أو إن على نفس ومال خاف، أو ثمن المال لما إجحاف، أو خاف باستعماله، أو الطلب له خروج الاختيار إن ذهب. فروضه خمس: صعيد طهورا، واستباحة، وسم الأكبر، والضربة الأولى، وفور، ثم للوجه والكفين مسحا عمّا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أو إن على نفس ومال خافا، أو ثمن الماء لما إجحافا. كذلك مما يسبب التيمم إذا كان الإنسان يخاف على نفسه أو يخاف على ماله، معناها هو رأى ماء قد يعلم أن عنده لص أو عنده سبع، أنه إذا أتاه سيفترسه مثلا، ولقى إذا ذهب عن ماله فإنه سيضيع، فإنه يتيمم ولا يذهب. أو خاف باستعماله، أو الطلب له خروج الاختيار إن ذهب. أو خاف باستعمال الماء، أو إذا ذهب لطلبه أن يخرج الوقت المختار فإنه يتيمم. أنا إذا علم بأنه إذا ذهب للبحث عن الماء أن الوقت سيخرج، أو قاع وجد الماء ولكنه إذا بدأ في استعماله سيخرج الوقت المختار، فإنه يتيمم ويدع عنه، يدع عنه مثلا الماء. ثم قال رحمه الله: فروضه خمس: صعيد طهورا، ونوي استباحة، وسم الأكبر. معنى فروض التيمم خمسة: أولها الصعيد الطاهر، الصعيد تقال لما صعد على الأرض من أجزائها أن يكون طاهرا فالتيمم صعيدا طيبا. ونوي استباحة فينوي بتيممه ذلك استباحة ممنوع عليه، رواية كانت ممنوع عليه ما قد يمسها ولا قد يحوز عليها، فينوي بتيممه استباحتها. وسم الأكبر معناها إذا عدت عليها جنابة مثلا يرتو يسميه، معناها يرتو يتمم يسمي ذاك، يسمي ذكر جنابة. والضربة الأولى وفور، ثم للوجه والكفين مسحا عما. كذلك من فرائضه الضربة الأولى التي يمسح بها وجهه ويديه للكوعين. كذلك الفور معناها الموالاة، الموالاة معناها عدم تقطيعه. ثم للوجه والكفين مسحا عما معناها يعمم وجهه وكفيه بالمسح. مثال اللي قلنا عن الضربة الثانية، إنما هي واجبة الضربة الثانية التي يمسح بها المرفقين، إنها السنة فقط.